فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على

ورسله لا نفرق بين صانا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا أخوتنا يا أخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، فلعلنا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية والشركة مع الأضواء الكهربائية دارة الحاج درويش السيد درويش المقيم بكفر صقر كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية تحت دارة أولاد المعلم عباس والمقيم بكفر صقر. خدمات الفندقية على مستوى الجمهورية تطلب من المتر عصام صلاح بمركز ومدينة السنبلاوين. أيها الجماعة طاب الكريم، شكر الله وسعكم جميعا.